قال رحمه الله الثالث إن كان وضعه لمتعدد قال هنا في المقابلة بعدين نعم لا يضيع الوقت. قال إن كان وضعه لمتعدد حقيقة متعدد إن كان وضعه لمتعدد حقيقة فمشترك أي يعني والمشترك تعريفه هو ما دل على معنيين فأكثر بوضعين نعم أيوة. نعم حقيقة فمشترك نعم وإلا ففي أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز هو الرابع مترادفة وقد يكون اللفظ الواحد من المتواطئة والمتباينة والمشتركة والمترادفة لإمكان الاعتبار فيه أي يعني باعتبارات يعني باعتبارات على كل حال هو هذا قضية يعني المترادف هو يقابل المتواطئ يقابل المشترك لأن معناه يعني ألفاظ كثيرة تدل على معنى واحد وفي المشترك معاني كثيرة بلفظ واحد أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة المشترك جائز ووقع عند المحققين يعني خصوصا اللفظ المشترك هو واقع لأن هناك من نفى وقوع المشترك في اللغة وهو معناه أنه وضع اللفظ الواحد يعني حقيقة لإكثار من معنى بوضع متعدد يعني المشترك هو ما دل على متعدد بوضع متعدد أو اللفظ الذي دل على معاني متعددة بأوضاع متعددة بعضهم ينكر المشترك فهو يقول المشترك واقع يعني موجود في اللغة نعم هو مثلا مثل العين للذهب والفضة ومثل الطهر والحيض نعم المشترك جائز وواقع عند المحققين لنا القطع أنه لا يلزم من وضع اللفظ لمعنيين على البدل محال وضع اللفظ لنا القطع أنه لا يلزم من وضع اللفظ لمعنيين على البدل محال هو ليس موضوع للبدل لأنه هذا لو كان موضوع للبدل لكان يعني هو النكرة أو المطلق أنه هو الذي يدل على معاني كثيرة على أفراد كثيرة على سبيل البدلية لكن هذا يعني اللفظ الذي يدل على متعدد بوضع متعدد أي وهذا الفرق بين يعني ما دل على متعدد بوضع واحد إنه قد يكون متواطئ قد يكون العام اللي هو إما متواطئ أو مشكك والمشترك هو ما دل على معاني كثيرة بأوضاع كثيرة نعم أيوه قال وسواء تقديره بوضع واحد أو بوضعين أي وأيضا لو لم يجز لم يقع أي يعني يقول لو لم يجز لأن كل ما وقع لا بد أن يكون جائزا لكن قد يكون الشيء جائز وهو ما وقع لكن الوقوع يدل على الجواز والجواز لا يدل على الوقوع نعم ودليل الثانية إطباق اللغة على أن القرآن إطباق اللغة أو أهل اللغة أيوة قصده أنه بوضع واحد على أنه يعني وضع له اللفظ وضعا واحدا أو وضع بوضعين الحقيقة أن الذي يفصل المشترك عن المشكك والمتواطئ هو أنه بوضعين وذلك بوضع واحد نعم أي. قال ودليل الثانية إطباق اللغة على أن القرآن للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح هو قصد يعني إطباق اللغة يعني أنه موجود في اللغة والمراد إطباقه للغة يعني لأن اللغة لا ينسب إليه إطباق إذا قال إطباق اللغة يعني إطباق أهل اللغة نعم نعم ودليل الثانية إطباق اللغة على أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح نعم استدل لو لم تكن واقعا يعني على البدل من غير ترجيح يعني كأنه يقول دلالته واضحة يعني حقيقية لأنه لو كان بترجيح كان يكون الحقيقة والمجاز فلما يقول بغير ترجيح ولكنه إذا كان يدل على اللفظ وغيره بوضع واحد لاشترك مع غيره مع المشكك والمتواطئ نعم أيوه قال واستدل لو لم تكن واقعة لخلت أكثر المسميات عن الوضع لأنها غير متناهية والأسماء متناهية لتركبها من المتناهية. نعم. قال وأجيب بمنع أنها غير متناهية في المتضادة والمختلفة ولا يفيدهم في غيرها ولو سلم فيما يتعقله الواضع متناهٍ ولو سلم فلا نسلم أن المتركب من المتناهي متناهي ويستند بأسماء. على كل حال هو يعني هي اللغة سواء كانت متناهية أو غير متناهية والمراد المدلول عليه. المدلول عليه ما يشترط فيه التناهي، يعني زي الأعداد الآن هي تدل على الأعداد وهي غير متناهية لا تنتهي، لكنها يعني تدل عليه، يعني كونه يتناهى أو لا يتناهى هذا وصف طردي بالنسبة لي يعني إطلاق اللغة. نعم. ويستند بأسماء العدد. وقال ولو سلم فلا نسلم أن المتركب من المتناهي متناهٍ ويستند بأسماء العدد. ويستند بأسماء العدد. أي يستدل يعني. نعم. ولو سلم منعت الثانية لأنها لا يحتاج إلى الوضع فيها كأنواع الروائح وكثير من الصفات. يعني لو سلمنا لا يقال بأنه يعني حتى ولو كان فهو ممكن حتى ولو كان غير متناهي أو لا نسلم أنه غير متناهي، أن الرائحة الآن تطلق على كل رائحة مع أن هي متباينة ومتضادة، فيها رائحة طيبة رائحة كريهة الروائح الطيبة، وكذلك الألوان لأن لا تعرف الألوان إلا بالأرقام يعني وكل يقال له لون، كذلك الرائحة والأرقام هذه الأشياء يعني لا تناهي لها. نعم. أيوه. قال مع أنه يدل عليها دلالة واحدة، لفظ الرائحة تدل على كل شيء بس حسب الإضافات تتميز. نعم. إيش هي الرائحة؟ ما هي نكرة؟ لا، الرائحة لو تدخل عليها ال تشمل جميع الروائح، فنقول كذلك يعني هو اللفظ المشترك إذا دخلت عليه ال شمل الجميع. نعم. لكن هل اللفظ المشترك يعم ولا يعم؟ هذا إذا لم تدخل عليه صيغة تعريف صيغة العموم، أما إذا دخلت عليه صيغة العموم هو يعم. أيوه. نعم. قال واستدل لو لم تكن واقعة لكان الوجود في القديم والحادث متواطئا لأن الإجماع على أنه حقيقة فيهما فيتعين. يعني وهو متباين لا يمكن يكون متواطئ، لأنه ما يضاف إلى الله عز وجل وما يضاف إلى المخلوق هو متباين قطعا. نعم. قال وأما الثانية فلأن الوجود إن كان الذات فلا اشتراك، وإن كان لأنه لا اشتراك في الذوات. نعم. إن كان صفة فهي واجبة في القديم ممكنة في الحادث فاختلف فلا اشتراك. وأجيب أن اختلاف المشترك في الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ. صح. كالعالم والمتكلم ونحوهما، والمخالف كالعالم والمخالف لو وضعت لاختل المقصود من وضع اللفظ، لأن الفهم لا يحصل مع الاشتراك لخفاء القرائن. بل يحصل كما هو واقع الآن في المشترك، لأنه لا بد أن تكون معه قرينة تميز أحد المعنيين أو يتوقف فيه حتى يوجد يعني ما يبينه، زي اللفظ يعني المجمل يعني هو ما يمكن معرفته معناه من ظاهره لكنه إذا بينه. نعم. كيف؟ لا هو يعني ما لا يمكن يعلم، زي مثلا نقيم الصلاة، هذا الآن لا يمكن واحد يعرف الصلاة الشرعية من هذه الآية إلا بعد بيانها، مع أنه ليس من باب المشترك وإنما هو مجمل. نعم. لا إذا كان لا يكون مشتركا، لأنه مدام ظاهر في أحد المعاني فليس من هذا الباب، ليس من باب الاشتراك. لا، هو موضوع أصلا ظاهر، موضوع يعني ظهوره هو المعنى الأصلي، وقد يستعمل في غيره كما يستعمل الشيء في الحقيقة أو مجاز. أما المشترك فهو دلالته على المعنى معاني مثل بعض. أي. نعم. كيف؟ لا يسلم أن هذا يسمى مشترك، يقول هذا ليس مشتركا، مثل الذي يقول بأنه لا مجاز في اللغة، ويجعل القرينة يعني اللفظ مع القرينة مثل اللفظ بدون قرينة، وأنه وضع يعني حقيقة لهذا بهذا المعنى ووضع حقيقة بهذا المعنى. لكن الذي يقول أنه ما في مجاز يلزمه أن يقول بالاشتراك. قال والمخالف، والخلاف في هذا لفظ، لأنه المعنى المراد يعني كونه يستعمل في هذا وفي هذا، لذلك اختلفوا في هل تعتد المرأة بالأقراء ذات الأقراء، هل تعتد بالأطهار أم بالحيض. لو كان له يعني ما هو مشترك لكان أظهر في أحدهما. نعم. قال والمخالف لو وضعت لاختل المقصود من وضع اللفظ، لأن الفهم لا يحصل مع الاشتراك لخفاء القرائن، وما يظن به ذلك متواطئ أو مجاز. يعني ما يظن أنه من باب الاشتراك، إما أن يكون من باب الحقيقة والمجاز، أو أنه من باب المتواطئ. ومعنى المتواطئ هو دلالة اللفظ على يعني كثيرين متفقين بالحقائق، كدلالة يعني الإنسان على أفراده، فإنها ليست دلالة اشتراك وإنما هي دلالة تواطئية. نعم. أيوه. والجواب أنه ليس المقصود التفاهم من حيث التفصيل في اللغة، بدليل جميع أسماء الأجناس وجملة الأفعال، بل قد يقصد التعريف الإجمالي كالتفصيلي. قال المصنف رحمه الله: مسألة، ثم هو واقع في القرآن عند المحققين، اللي هو المشترك، اللي هو اللفظ المشترك. أول شيء ذكر الاختلاف فيه من حيث اللغة، ثبت أنه واقع، ثم ذكر الخلاف فيه هل هو واقع في القرآن أو ليس بواقع. والصحيح أنه واقع، لأن معظم الأساليب التي هي موجودة في اللغة العربية توجد في القرآن ما لم يلزم من ذلك محظور شرعا. نعم. قال: ثم هو واقع في القرآن عند المحققين كقوله تعالى: ثلاثة قروء والليل إذا عسعس، وهو لا قبل ولا دبر. المخالف: كيف؟ وهو لا قبل ولا دبر. المخالف: إن حصل بيانه طال بغير فائدة. إن حصل بيانه المخالف إن حصل بيانه طال بغير فائدة، وإن لم يحصل فلا فائدة. الليل إذا عسعس، وهو لا قبل ولا دبر. وهو لأقبل وأدبر. نعم. لأقبل وأدبر. نعم، هذا هو. وفاصلة يا شيخ الطبعة. لا يعني ما الطبعة ما يعتمد عليها. لكن كيف يكون لا قبول ولا دبر؟ يعني ما معناه لا شيء. نعم. قال المخالف: إن حصل بيانه طال بغير فائدة، وإن لم يحصل يعني ما في شيء بدون فائدة، لأنه يعني الفائدة موجودة حتى في الإطناب والاختصار، كله في كل مقام مقال، وخاصة إذا وقع في القرآن، فإن الأساليب القرآنية لا يمكن أن يحل محلها غيرها. نعم. نعم. إن حصل بيانه طال بغير فائدة، وإن لم يحصل فلا فائدة. والجواب: فائدته في غير الأحكام كغيره من الأجناس، وفي الأحكام الاستعداد للأمثال بتقرير بيانه، أيه. وفي الأحكام الاستعداد للامتثال بتقدير بيانه. نعم، هو تقدير بيانه مثل ما هو موجود في يعني وكذلك يكونه المشترك يكون في اللفظ، الواحد يكون في الاسم وفي الفعل وفي الحرف ويكون في الأسلوب. نعم، مثل ما سيأتي إن شاء الله في يعني أنواع البيان. نعم. قال رحمه الله: مسألة المترادف جائز واقع عند المحققين. أيوة، طبعا المترادف هو يقابل المتواضع، وهو المعنى الذي دل عليه أكثر من لفظ. المعنى الذي يعني المشترك قلنا اللفظ الذي دل على أكثر من معنى بأكثر من وضع، هذا لفظ هذا معنى واحد دل عليه أكثر من لفظ. وكذلك منهم من قال بأنه لا ترادف في اللغة، وإنما هو من باب الاسم والوصف، مثل ما يقولوا في السيف والبتار والهندي واليماني، أن هذه كلها أوصاف. أن هذه كلها أوصاف. نعم نعم. كيف؟ لا لا لا لا، المتواطئ يعني المترادف معناها الفاظ متعددة، بينما المتواطئ المتواطئ هو اللفظ العام، المتواطئ هو اللفظ العام. فإن كان يعني دلالته أو قوته سواء يسمى متواطئ، وإن كانت فيه تفاوت يسمى مشكك، ولكنه كله من باب الكل أو ما يسمى بالعام عند الأصوليين. نعم. كيف؟ إن تساوى في المعاني يعني الخارجية أو في الأفراد يسمى متواطئ كدلالة الإنسان على أفراده، وإن كان بعضه أقوى من بعض في الخارج زي النور ويعني البياض وما إلى ذلك فهذا يسمى مشكك. أيوه. قال: المترادف جائز واقع عند المحققين، لنا القطع ضرورة إن أنه لا يلزم منه محال. ضرورة أنه لنا القطع ضرورة إنه لا يلزم منه محال، بكسر الهمزة موجودة. لنا القطع ضرورة هي المفروض تكون مضافة، وإذا كانت مضافة إليه معناه أنه ما هو جملة ابتدائية. وكونه هو يكسر ترى ما هو دليل على أنه مكسور. أيوة. لنا القطع ضرورة أنه لا يلزم منه محال، وأيضا لو لم يجز لم يقع، كأسد وسبع وسبع وجلوس وقعود. هو هذا يقول الأسد والسبع، أنا أقول لا، السبع يعني وصف للأسد وهكذا. والخلاف يأخذ منه الخلاف الأول، لأن هذه المعاني متفق عليها على أنها تطلق على مسمى واحد، لكن هل هذا مترادف أو هذا اسم وهذا وصف؟ إن الوصف يختلف عن الاسم. نعم. قال: كأسد وسبع وجلوس وقعود ونهتر وبحتر للقصير. يعني نهتر وبحتر يعني هذا ممكن يكون من باب أن بعضهم يقول المترادف ينبغي أن يكون ماله معنى جديد، وإذا انفرد لا يكون له معنى لحاله، هذا زي حسن بسن شان شان شيطان ليطان، يقولون هذا يعني من باب المترادف، لأنه الوصف لا يعني لا يصطنع عن الموصوف، أما إذا اصطنع الوصف عن الموصوف فلا يكون من باب المترادف، هكذا يقولون. نعم. أي نعم. وصهلب وشوذب للطويل، المخالف لو وضع لعري الزائد عن الفائدة. لا، لو وضع المخالف لو وضع لعر الزائد لعر الزائد. أيوه؟ نعم. لو وضع لعر الزائد عن الفائدة. نعم، يعني قصد يقول المترادف لعر الزائد عن لعر لو وضع لعر الزائد عن الفائدة. والجواب أن فائدته التوسعة، توسعة في النطق، يعني ممكن تعبر عنه بأكثر من واحد، تقول مثلا بدل ما تقول الأسد سبع تقول السبع وحدها أو الأسد وحدها. أي. نعم. قال: والجواب أن فائدته التوسعة، وتيسير النظم. فائدته التوسعة وتيسير النظم. أن فائدته التوسعة وتيسير النظم والنثر لموافقة أحدهما الروي أو الزنة أو تيسير التجنيس أو والمطابقة. قالوا لو وضع لأدى إلى الإخلال أو والمطابقة. قالوا لو وضع لأدى إلى الإخلال لجواز أن يكون المخاطب غير عالم به. والجواب هذا يرجع إلى نفس المخاطب، يخاطب الناس بما يفهمون. نفس المخاطب لا ينبغي أن يخاطب الشخص بما لا يفهم، وليس له علاقة باللغة. وتحميل اللغة هذه الأشياء هذا خارج عن وضع اللغة، مثل أنه لا يكون في مجاز علشان لا يضل الناس، ولا يكون في أسلوب كذا. هذه أسلوب موجودة في اللغة، مدام هذه الأساليب موجودة في اللغة ينبغي أن تستعمل فيما يوافق الشرع، لا أنه استعمالها يعني أنه يمنع أو أنه لا يوجد. نعم. والجواب هذا مثل الشخص الذي يكون عنده يعني عيون سليمة ينبغي أن يفقد بصره حتى لا ينظر للمحرم، هذا ما يصلح، يعني ما يقضي على الشيء اللي فيه منافع في شيء لعله يقع كذا. فالقضاء على الأسلوب لعله أن يضل أحد أو لعله ما يفهم، هذا ما يصلح في اللغة. نعم. والجواب أنه تتميم للفوائد المذكورة. قالوا لو وضع لكان تعريفا للمعروف وهو محال، رد بأنه وضع علامة ثانية وليس بمحال. أيوة، يأتي للترادف للتقوية الشيء ولتوضيحه نعم. وقد يكون بعض المترادفات أسهل من بعض أو أوضح ظهورا من بعض، يعني واللغة فيها التوكيد وفيها التوضيح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة، وهو في القرآن كثير، يعني زي بثي وحزني، يعني قالوا البث والحزن، وبعضهم يقول لا مختلف. نعم. أيوه. قال مسألة، زعم قوم أن الحد والمحدود مترادفان. أي يعني أن الحد والمحدود له اعتبارات في الحقيقة، أن المحدود هو الذي يدل عليه الحد، وما دل عليه الحد هو المحدود. إذا قلت الإنسان هو الحيوان الناطق، فهذا اللفظ يدل على الإنسان، وليس معناه أن هذا اللفظ هو الإنسان. أي نعم. وهذا مثل هل الاسم هو المسمى أو ليس هو المسمى، هو نفسه يعني فيها. نعم. قال زعم قوم أن الحد والمحدود مترادفان، لذلك قالوا الحدود كلها تبديل لفظ بلفظ أجلى منه وليس بمستقيم. صحيح. لأن الحد يدل على المفردين بخلاف المحدود. نعم، يصح ذلك في البسائط، ولذلك غلط قوم في نحو عطشان. وكذلك غلط قوم في نحو عطشان نطشان، لأن الثاني لا استقلال له. أيوه، لأن الثاني ما له معنى بدون عطشان، فلا يسمى مترادفا. نعم. قال رحمه الله مسألة، المترادف. نعم. أيوه. قال مسألة، المترادفان يعني يصح. بعضهم يقول أن الحروف أنها يعني الرطوبة والجفاء وأنها تدل على كذا، من كل الأسماء أنها تدل على المسميات، هذا غير صحيح. ممكن يسمى واحد صخر ويكون أخلاقه طيبة، ممكن يسمى يعني ما له علاقة. يمكن يعني أصل الوضع اللغوي اللفظ الذي وضع لمعنى يمكن في غير الأعلام، يمكن الاشتقاق، يمكن شيء في هذا في المشتقات، لكن الأعلام لا، لأن العلم المراد منه هو تمييز المسمى فقط، بصرف النظر عنه هو جامد أو دل على شيء من قبل ذلك أو هو منقول أو مرتجل. نعم. قال مسألة، المترادفان يصح إطلاقا. إطلاقهما المترادفان يصح إطلاقا. المترادفان يصح إطلاق كل مكان. أيوة. كل مكان. أيوة. المترادفان يصح إطلاق كل مكان الآخر. نعم. يتعاوران، يعني كل منهما يأتي بدل الآخر. نعم، وهذا هو اللي يعني ضابط البدل، أنه ممكن أن يترك المبدل منه ويأتي بالبدل. نعم، لأنه لازم معنى المترادفين، لأنه قال لأنه لازم معنى المترادفين ولا حجر في التركيب، أي لأنه لازم معنى المترادفين أن يكون كل منهما ينوب عن الآخر أو يعني يخلفه. نعم، قال الصحيح قالوا لو لزم لصح أن يقال خداي أكبر، خداي أي نعم لو لزم لصح أن يقال خداي أكبر، هذا لا يقال له المترادف، هذا يقال الترجمة. في فرق بين اللفظ المترجم، لأن الكلام فيه لفظين من لغة واحدة حتى من متكلم واحد، أنه لو تكلم شخص بلفظ والآخر بلفظ قد لا يريد المترادف. نعم، قال وأجيب بالتزامه لمن يفهمه، وبالفرق بأن المنع لأجل تخليط اللغتين، أي يعني لا يسمى مترادف، لأن هذا من باب يعني الترجمة أو تفسير اللفظ، والتفسير لللفظ لا يقال إنه مرادف، وإنما يقال له شرح اللفظ، وقد يشرحه بجملة وقد يشرحه بجمل. نعم، أيوه نعم، يعني هم يعني العلماء، يعني معظم العلماء يقولون الألفاظ المتعبد بها في الصلاة، ما سيأتي في رواية هل تجوز رواية الحديث بالمعنى، أنه ما لم يكن متعبدا بألفاظه كألفاظ الصلاة والإقامة والأذان، أن هذه لا تصح فيها الترجمة، وإنما ولا تروى بالمعنى، وإنما هو بلفظها. نعم نعم، وقراءة القرآن كذا، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله يقول ما في معنى، لأن القرآن معجز بمعناه كما أنه معجز بلفظه. قال رحمه الله تعالى مسألة: الحقيقة في اللغة ذات الشيء اللازمة له من حق، من حق. الحقيقة في اللغة ذات الشيء اللازمة له من حق، أي لزم وثبت، لزم وثبت، أي لزم وثبت، لزم على كل نعم، حق بمعنى ثبت، حق يحق. والحقيقة في الاصطلاح هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، أو استعمال اللفظ في عرف به التخاطب. لو قلنا في عرف به التخاطب دخلت جميع الحقائق العرفية العامة والعرفية الخاصة، وإذا قلنا يعني ما استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، هذا يكون مراد به الحقيقة اللغوية فقط. نعم، قال الحقيقة في اللغة كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس، تقول رأيت أسدا. وأما إذا ذكر القرينة وأراد الحيوان المفترس فهذا أسلوب غير سليم، يقول لرأيت أسدا ماشي، هذا لفظ الماشي هذا لا يميز بين الأسد الحقيقي ولا يعني الرجل الشجاع، لا بد من أن يذكر القرينة. وقوله رأيت أسدا في الحديقة ورأيت أسدا ماشي، هذا لم يميز شيئا، يعني يحمل على الأسد على الحيوان المفترس. وإن قال رأيت أسدا متقلدا سيفه وقال أنا أردت الحيوان المفترس، هذا يكون خطأ. كيف؟ لا لا لا، في فرق بين الحقيقة الشرعية والمجاز، يعني الحقيقة الشرعية معناها أصبحت هي الظاهر في اللفظ، لذلك سميت حقيقة، ولكنها أضيفت وقيدت عن الحقيقة اللغوية. أيوة، بالنسبة للعرفية سواء كانت عامة أو خاصة، ولكنك لو نظرت إلى المعنى اللغوي تكون مجازا. حتى الصلاة لو نظرت إلى أن الصلاة أصلا هو الدعاء، وأنه سميت الصلاة لاشتمالها على الدعاء، فيكون من باب المجاز إطلاق الجزء وإرادة الكل. أيوة. نعم. يكون الأسد المعهود يعني يعني أيوة يكون الأسد المعهود، والأسد المعهود هو الحيوان المفترس. أيوة. إلا إذا سبق في الكلام ما يدل على أنه مراد به الرجل أو مراد به. نعم. أيوة. قال: الحقيقة في اللغة ذات الشيء اللازمة له من حق، أي لزم وثبت. وفي الاصطلاح اللفظ المستعمل في وضعه الأول في الاصطلاح الذي به التخاطب. إذا قال به التخاطب معناه أنه أدخل جميع الحقائق. نعم. قال: وهي لغوية وعرفية وشرعية. نعم. وقد علم بذلك تحديدها. نعم. نعم. أي بس عرفية خاصة، لأنها العرف يعني قد يكون عرف الاصطلاح، لأن عرف الشرع قد يكون أخص من مطلق العرف، لأن العرف إذا أطلق العرف العام. الحقيقة اللغوية والعرفية معناها العرف العام هنا، وأما الشرعية كأنها عرف خاص. نعم. قال: فاللغوي كالأسد والإنسان في ظاهرهما. أيوة، في ظاهرهما، يعني أنهما يطلقان في الظاهر على، يعني الأسد يطلق على الحيوان المفترس، والإنسان يطلق على الإنسان كذلك في الحقيقة، يعني إطلاقه على الإنسان يعني على ظاهره. نعم. والعرفي كالدابة لذوات الأربع خاصة بعد كونها لما دب. نعم. وكالغائط للثفل المستقذر بعد كونه للمطمئن من الأرض. نعم. نعم. ايوه، هو نفس ال يعني ال ونفس الغائط يعني. قال: والشرعي. نعم. ايش؟ لا، هو هذا المجاز علاقته الحاليه المحليه الحالي النطاق. لا، هو من الحقائق العرفيه، والحقيقه العرفيه والنقل لا فرق بينهما إلا من حيث الاعتبار، لأن المثال واحد ممكن تمثل به. إن اعتبرت أنهم نقلوه بدل ما كان يدل على كذا ووضعوه دال على كذا سميته النقل، نعم مجازه النقل. وإن سميته يعني هذا هو المثال واحد، والفرق بينهما اعتباري. نعم. نعم، حقيقة عرفية. والشرعي كالصلاة، لأن العرف هو الذي نقل هذا اللفظ من وضعه اللغوي وجعله حقيقة في هذا اللفظ. نعم. قال: والشرعي كالصلاة والزكاة والحج لهذه العبادات بعد كونها للدعاء والنماء والقصد والمجاز الجواز. والمجاز هذا ابتداء كلام. قال: والنماء والقصد، انتهى الكلام. أيوة، يعني كلهم هذا يطلق على هذا، بعدين صار يعني ظاهرا في هذه الحقائق الشرعية، وكأنه إذا أطلق وأريد به الأصل اللغوي صار كأنه هو المجاز. ولذلك القرافي رحمه الله يقول بأن اللفظ قد يكون مجاز في الأصل ثم ينقلب حقيقة، وقد يكون حقيقة ثم ينقلب مجاز. أيوة، بهذا الاعتبار. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمجاز الجواز، أي يعني الجواز أو مكان الجواز، يعني يقال المكان الذي يتجاوز منه، هذا في اللغة. أي. قال: والمجاز الجواز وهو الانتقال وموضعه. أي يعني اسم المكان هو نفسه يقال للانتقال، والمكان الذي ينتقل منه زي المتجاوز أو زي يشتغل. نعم، هذا في المعنى اللغوي. وفي الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير وضعه الأول على وجه يصح. نعم. على التفسيرات الثلاث. نعم، على كل حال هو هذا يعني على وجه يصح، هذا يستغنى به عن القرينة ويعني العلاقة والقرينة هو على وجه يصح. بعضهم يقول المجاز هو استعمال اللفظ في وضعه الثاني أو في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع قرينة مانعة من استعمال المعنى الأصلي. هذا هو معنى على وجه يصح، لأنك لو قلت رأيت أسدا وأردت يعني غير الرجل الشجاع، يعني رأيت أسدا يرمي وأردت غير الرجل الشجاع، كأنك أردت أن تعبر عن المرأة الحسناء لأنها أسد، هذا على وجه على غير وجه لا يصح، هذا لا يصح، أنه ما في علاقة ولا قرينة. إذن العلاقة والقرينة تساوي على وجه يصح. نعم نعم. كيف؟ ما يفهم من هذا الكلام؟ ما السؤال ما هو؟ أي؟ لا، هو وضعه الأول يعني معناه ليس معناه أنه يعني وضع أولا ثم وضع ثانيا، يعني وضع الأول قلنا بمعنى أن السامع الذي يفهم اللغة العربية أول ما يتبادر إلى ذهنه الحقيقة، أو أن الحقيقة تسبق القرينة، هو الوضع الأول ثم تأتي القرينة بعد ذلك، وليس معناه أنه وضع هذا ثم وضع هذا، وإنما هو من حيث الظهور للسامع أو من حيث الابتداء باللفظ، فإن أول ما ينطق به المتكلم هو الحقيقة ثم القرينة تأتي بعد ذلك حتى تفصل المعنى المراد. نعم نعم. قال على التفسيرات الثلاثة، التفسيرات الثلاثة السابقة اللغوي والعرض الشرعي. أيوة. قال وفي الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير وضعه الأول على وجه يصح على التفسيرات الثلاث. نعم. وفي توقف استعماله على السماع أو تكفي. قال في الشرح على التفسيرات الثلاث، وعلى كل حال على وجه يصح، هذا يشمل جميع المجازات حتى ولو كان يعني قضية يعني مجاز النقصان اللي بعضهم يقول لا يدخل في التعريف، وجميعه يدخل في التعريف. نعم. أنه من باب التجوز إسناد الشيء لغير ما هو له في الحقيقة. نعم. نعم. هذا هو يعني هو العلاقة مع القرينة. نعم. لا أنا قصدي على الوجه الثلاثة، اللي هو الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، لأنك لو اعتبرت هذا حقيقة صار غير مجاز، وإن اعتبرت هذا صار غير مجاز، لأنه كله على وجه يصح. أيوه. لأنه من حيث الحقيقة اللغوية يصح يعني وصف ما يقابلها بالمجاز، وإذا اعتبرت اللفظ الأول أنه هو الحقيقة تكون هي مجاز، تكون الحقيقة العرفية مجاز باعتبار الوضع اللغوي. نعم. أيوه. قال وفي توقف استعماله على السماع أو تكفي المشابهة أو تكفي المشابهة خلاف. ثم بعضهم يعبر عن هذا بجنس القرينة، أنه لا يشترط يعني، وبعضهم يشترط أن تكون القرينة واردة عن العرب، أن هذه القرينة استعملت، بعضهم يقول ما ورد باللغة اسأل السريف، ولكن ورد اسأل القرية سأل العير، هذا جنس. لكن هل يوجه السؤال إذا لم يكون ذلك في كلام العرب بغير يعني هذه التي وردت؟ يعني لا يشترط، ما دام جنسه وارد فيجوز يعني أن يستعمل في غيره، تقول سأل السيارة وسأل كذا وسأل، يعني ممكن، أو سأل السرير إذا كان السرير عليه شخص أو عليه أشخاص جالسين عليه، لا مانع. نعم. لا، هو بعضهم يقول ما يقيس القرينة، لابد تكون واردة عن العرب، تكون واردة في الوضع. بعضهم يقول مدام يعني المجاز وارد فهو ممكن تستعمل القرينة يعني في مثل ما استعملوها فيه. نعم. أيوه. قال والمشابهة قد تكون بالشكل كالإنسان للصورة، أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع لا على الأبخر لخفائها. نعم. لأنه أصلا لا بد أن يكون المعنى واضح، يعني المشبه به الوصف الذي يشبه به لا بد أن يكون من الأشياء الظاهرة في المشبه به، أما إذا كان من الأشياء الخفية فهذا يكون على الوجه الذي لا يصح، لأنه يعني لا يطلع عليه. وانت قصدك تشبهه، ولا يشترط في المشبه به والمشبه أن يكونا متفقين من كل وجه، فهذا لا يمكن في الوجود بين مختلفين. نعم. أو لأنه كان عليها كالعبد على المعتق، أو لأنه آيل إليها كالخمر على العصير. هذا المجاز المرسل يعني. أيوة هذا ممكن يعني، هذا ممكن يعني، ولياء ورد في اللغة باعتبار ما كان، باعتبار ما سيكون. أي نعم. أو لأنه مجاور لها مثل جري النهر والميزاب. نعم، يعني مثل مجرى النهر لعله، أو جرى النهر. جرى النهر والميزاب. أي جرى النهر، لأن النهر هو المكان الذي يجري فيه الماء. نعم. وقالوا يعرف المجاز بصريح النقل وبوجوه أخر. نعم. يعني بصريح النقل عن أهل اللغة. نعم. قالوا يعرف المجاز بصريح النقل وبوجوه أخر، منها صحة نفيه في نفس الأمر. بس هو هذا في الحقيقة مع القرينة، هذا كثير من العلماء يذكره، وهذا الحقيقة عليه اعتراض، لأن النفي والإثبات هنا لا يتواردان على شيء واحد. لأنك أنت إذا قال شخص رأيت أسدا يرمي، وأنت قلت له أنت لم ترى الحيوان المفترس، فأنت لم تنفي ما أثبته هو، وهو لم يثبت ما نفيته أنت، لأنه أنت تعلم أنه ما أراد الحيوان المفترس. فهمت؟ هذا في الحقيقة لا يعني لا داعي له، لأن النفي هنا مع القرينة مثل نفي الحقيقة بدون قرينة تماما، مثل ما لو قال رأيت أسدا ويريد الحيوان المفترس، وأنت تقول له ما رأيت أسدا، لأنه إذا قال رأيت أسدا متقلدا سيفه أو يخطب أو على فرسه، هذا لا يحتمل أن المراد به الحيوان المفترس. ولذلك كثير من يعني العلماء يذكر هذا، وهذا الحقيقة هو الذي يعرف به، هو القرينة هي التي تميز المجاز، والحقيقة تعرف بالظهور، هذا الذي يميز بين الحقيقة والمجاز. نعم. قال منها صحة كيف؟ أنا قلنا الوضع الأول ليس معناه الوضع الزمني، وإنما معناه أول ما يسمعه الذي يفهم اللغة، أو أن الحقيقة هي أول ما يتلفظ به. بعدين أنت ما تقول رأيت يرمي أسدا، أيهما الأول ينطق؟ هذا احنا قلنا انه حقيقة عرفية، ما بقي مجازا لظهوري اصبح عاقل. نعم. ايه لا يعني الحقيقة العرفية هي مجاز بالنقل، يعني لانه انت اذا نظرت الى انه اصلا الغائط في اللغة لا يطلق على هذا فهو مجاز، لكن المجاز اذا اصبح بهذه الطريقة يقال له حقيقة عرفية. نعم. قال كقولك للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة لامتناع. نعم. ليس بإنسان. كيف؟ كقولك للبليد ليس بحمار يعني هل الذي يقول للبليد حمار هو يريد أنه بهيمة؟ إذن هذا النفي في غير محله. نعم. لامتناع ليس بإنسان. وبعدين من شرط التخالف أو التناقض أن يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد، فإذا كان الإثبات على شيء والنفي على شيء ما له علاقة. لا. وقوله في نفس الأمر ليندفع ما أنت إنسان، ولا يفيد لأنه دور. نعم. ومنها أن يتبادر إلى الفهم غيره لولا القرينة. هذا هو الفيصل في الحقيقة الذي يفصل الحقيقة عن المجاز. قال ومنها أن يتبادر إلى الفهم غيره لولا القرينة عكس الحقيقة. نعم. وأورد على عكسه المشترك، وأجيب بأنه يتبادر واحد غير معين فيلزم يعني أن يكون لا يتبادر واحد. المشترك إذا لم يكن قرينا لا يتبادر واحد، وإنما يتبادر أنه إذا كان متناقض لا بد أن يكون أحد المعنيين، وإذا كان ممكن يتفق يكون للجميع. نعم. فيلزم أن يكون لمعين فيلزم أن يكون لمعين مجازا، ومنها عدم اضطراده اللي هو المجاز، لا اللي هو التعريف. نعم. والتعريف ماذا قال؟ هو هذا.